ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون واعلموا أن الله شديد العقاب وَيَمْكُرُ اللَّهُ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ طيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله معكم وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.